المرتاب الشام والمنافق وشبههما. فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، نسأل الله العافية. لم يلد الإيمان قلبا، وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه. وتأمل قوله ها كأن شيئا غاب عنه يريد أن يتذكره، وهذا أسد التحسر أن يتخيل أنه يعرف هذا الجواب ولكن ها ثم يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ولا يقول ربي الله ولا دين الإسلام ولا نبي محمد. لماذا؟ لأنه في الدنيا مرتاب شاف هل حقيقة أن الله عز وجل رب مالك مدبر خالق، نعم، هل صحيح أن هناك دين يسمى دين الإسلام، هل هناك صحيح أن هل صحيح أن هناك رسولا هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ تتفكر هذا إذا سئل في قبره وصار أسود ما يكون إلى جواب الصواب يعجز والعياذ بالله، يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن إيمان قول ولا عقيدة؟ قول فقط، كيف نبه آمنا فيقول آمنا، لكنه ليس بمؤمن. فمن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نعم المنافق في ذلك الباب حكم كافر، حكم كافر، لكن يظهر الإسلام. الفاسق في الدنيا وفي الآخرة معاملة الكافر. جعلوه كمنافقين، لكن مع ذلك هم يتناقضون. يقول إذا عاملتموه معاملة المسلم في أحكام الدين لماذا لكم في أحكام الآخرة أيضا؟ المنافق بالدرس الأكثر من المنافق، بالدرس الأكثر من المنافق، لكن هم يقولون أن المنافق الذي لم يبدو لنا كبيرة معامله في الدين على الظهر وعامله إلى الله. نعمة الله. في رواية الكافر وفي رواية المرتاب. نعم. فيه شك. الكافر أو المرتاب. هكذا في الصحيح. الكافر أو المرتاب. ولكن إذا سمعنا يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، علمنا أن هذا في المرتاب. لأن الكافر ما بيقول كما يقول الناس. أصلا جاحد منكر. نعم خالد. كيف ما دينك محمد؟ لا بد من أن يصرح في هذا، يسأل عن هذا تصريحا. نعم. وقلت المستدل أن يسأل خصي من يتلاف منه إشلاف منه أليس منافق الله سبحانه وتعالى حاله كله ما قال الأنبياء الكتاب والرسل. لكن لأجل أن يتحسر، الفائدة من سؤاله أن يتحسر ولا فالله يعلم من حاله. لا الكافر صريح أنه ما هو من المؤمنين ولا يدعي الإيمان بخلاف هذا. نعم. الطيب والجنون كما قلنا الصحيح انه لا يسأل، واذا